بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الأصل الصحيح؟ الأصول تأتي أصول صحيحة وأصول فاسدة، متى نعرف هذا الأصل صحيح أو فاسد؟ ممتاز. طيب، ما هو الأصل الأول الذي ذكره الشيخ؟ نعم، ما عليك، خلوه أنا تفضل. التوحيد، غيره ممتاز. نبدأ كلمة تكون شوي أشمل، يعني لا صحيح والإخلاص، لكن نقول نذكر التقرير ونذكر الضد، الإخلاص وضده الشرك. على كم قسم ينقسم الشرك؟ وهما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن علي المكحلي رحمه الله في منظومته الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان في العقيدة، ثم اجتماع معه التهالف جاء به النص الصريح الواضح، وضده شر خطير أبكم بينه ربي تعالى فافهم. في آل عمران صريحا قد أتى، ومثله الأنعام بعد اليافتى، وصورة الروم أتى التحذير من كل حزب دمه قدير. من حفظ الأبيات؟ الإجابة لكم. هذه الأبيات في بيان الأصل الثاني من أصول هذا المتن. تذكرون أن الشيخ قال من منهاج أهل الإحسان في العقيدة، صح؟ أهل الإحسان الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا المعاملة مع عباد الله. الأصل الأول كان في الإحسان مع الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. الأصل الثاني هو في الإحسان مع خلق الله، إحسان المعاملة مع خلق الله. ثم يقول الشيخ في بيان الشرح الإجمالي: ثم يا لبيب، هذا هو الأصل الثاني، وهو اجتماع الناس على دين الله الذي يورث التآلف وعدم العداوة والبغضاء. وقد جاء بهذا الأصل النص الصريح من القرآن والسنة، وكان هذا النص صريحا واردا أي كثيرا ظاهرا. وضد هذا الاجتماع شر خطير أبكم، وهو الاختلاف والفرقة. وهذا الشر الخطير الأبكم قد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فافهموه فهما كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في التحذير الصريح من التفرق والاختلاف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثله أي جاء التحذير في سورة الأنعام كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما في سورة الروم فقد أتى التحذير من التفرق ومن كل حزب من هذه الأحزاب، وقد ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يرحمك الله. ملخص هذا الأصل في بيان الاجتماع والحث عليه والحذر من الفرقة والاختلاف. أدلة هذا الأصل كثيرة، ذكر منها الشيخ ما ذكر، ومنها كما جاء في سورة آل عمران في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، لا التي في سورة الروم ما هي؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فذم الله سبحانه وتعالى هذا التحزب وذم الاختلاف. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة الأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذه الأدلة والأدلة في هذا الباب كثيرة، كلها تحث على لزوم الجماعة وأن لا يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا متفرقا متحزبا. وقد تنوعت دلالات الكتاب والسنة في تقرير هذا الأصل، فكما ترون أمر رسوله بالاجتماع وحذر من الفرقة، وجاء الذم أو جاء ذم الافتراق والفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، إلا واحدة، فهذا ذم لها ووعيد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من أراد شق العصا وتفريق كلمة المسلمين، كل هذا في قطع الطريق وسد الباب عن هذا الشر الخطير. بل لو تلاحظون السنة، جميع ما يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين المسلمين فقد قضى الشرع بالنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل هذا لقطع باب الاختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة. كل هذا لقطع الاختلاف بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن هذا الأصل الذي هو الاجتماع والتحذير من الفرقة أصل ظاهر بين دل عليه الشرع والعقل السليم والفطرة السليمة تدل عليه، لكن غلط في هذا أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وغلطهم في مسائل من هذا الباب كثيرة. رأوا أن الاجتماع الواحد في جماعة واحدة ليس هو المطلوب شرعا، وإنما المطلوب شرعا عندهم وشرعا عندهم هوى وشبها، أن المطلوب هو التحزبات. فانقلبت الأمور عليهم، وما ذاك إلا بسبب الهوى والشيطان مع من خالف الجماعة يرتكب في هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى أنه وإن كان الشرع حذر من الاختلاف ونهى عنه، إلا أن الاختلاف سنة كونية يقع ولا بد. فالواجب على المسلمين عند وقوع أي خلاف ولو كان يسيرا أن يرد هذا الاختلاف والخلاف إلى الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، أي شيء في الدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإيمانكم بالله وباليوم الآخر يوجب عليكم الرد إذا وقع النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة، ذلك خير لكم وأحسن تأويلا، أحسن بالمآل والعاقبة. وقد قرر الشاطبي وغيره من أهل العلم، أو وقد قرر قبل الشاطبي أن الرد إلى الكتاب، أن الرد إلى الله فالرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول في حياته الرد إليه، وبعد مماته الرد إلى سنته. والله سبحانه وتعالى عندما أمر برد النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة يقينا، لا بد أن نتيقن يقينا أن الخلاف سيرتفع، وأنه لو لم يكن في الكتاب رفع الخلاف لما رد الله سبحانه وتعالى إليه. فالرد إليه بلا شك رفع النزاع، وما وقع نزاع في الأمة من النزاعات المذمومة والفرق والاختلافات إلا لعدم الرد إلى الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن الاجتماع لا يحصل بين الناس إلا إن كان اجتماعا على دين الله الخالص، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لن يكون اجتماع بين الأمة إلا بهذا، فمهما رأوا الاجتماع في غير الاجتماع على الكتاب والسنة فلن يجتمع، فلن يجتمع، لأنه إن لم يكن اجتماع على الكتاب والسنة فسيكون الاجتماع على الآراء والأهواء والعقول، والآراء والأهواء والعقول أشد اختلافا من اختلاف الألسنة بين بني آدم. أترون كثرة لهجة بني آدم واختلاف لغاتهم؟ اختلاف العقول والآراء أشد من ذلك وأكثر، فلا يكاد تجد الآراء تتفق إن تركتها بدون الكتاب والسنة. فلا بد أولا أن نجتمع على إخلاص الدين لله، ونجتمع على متابعة سنة رسول الله، ونجتمع على فهم صحابة رسول الله وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبب خروج الخوارج ما هو؟ الإخلال بإخلال بفهم الصحابة. فأول اختلاف وفرقة حصلت في الأمة كان بسبب خلل في هذا الأصل، وهو عدم الالتزام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. يقول أهل التفسير في ذلك أن الأمة لا تزال أمة واحدة ما كانت تعبد الله وحده، فلا تكون الأمة على وحدة إلا بتوحيد الله. لذلك قدم المؤلف هذا الأصل، وهو تقرير له في نصوص الكتاب والسنة، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم طيلة العهد المكي وأيضا في العهد المدني. فلم يتوحد العهد أو الناس في العهد المدني وترتفع راية الإسلام وتتسع هذا الاتساع إلا لأنها أصلت وقعدت على أصل التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن كان التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض فاعلم أن الأمن يحل، وأن الاجتماع بإذن الله سبحانه وتعالى يكون. الأصل الثاني، أو عفوا يعني من الأدلة في هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته في حديث العرباض بن سارية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف كبير، من حل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنهار. هذا هو دليل الاجتماع، وبهذا يكون الاجتماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاعتصام أو الاجتماع وعدم التفرق لا يكون إلا بالاعتصام بحبل الله، وهو القرآن والسنة وشريعة الإسلام. لكن نبه القاضي عياض على تنبيه جميل، قال: ولا تفرقوا يعود إلى الأمرين، الذي الأمر الأول هو الاعتصام بحبل الله، قال: والأمر الثاني هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن عدم التفرق يكون بتحقيق هذين الأصلين: عبادة الله وحده جل في علاه، والاعتصام بشرع الله. وجاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الجماعة لن تكون جماعة إلا إن كانت على هذه الأصول. المسألة الثالثة: أن الخلاف في مسائل الدين على قسمين، أو يشق كل مسائل الدين أو مسائل الدين على قسمين. الأول: أصول الدين، وأصول العقائد، وأصول العبادات، وما علم من الدين بالضرورة، وما أجمعت عليه الأمة. أصول الدين، أصول العقائد والعبادات، ما علم بالضرورة من دين الإسلام، ما أجمعت عليه الأمة، فهذا لا يجوز الخلاف فيه. والمخالف فيه منحرف ضال، وإما أن يقع في البدعة، وإما أن يقع في الكفر. على تفصيل في المسائل لذاته. القسم الثاني: المسائل الخلافية الفرعية، هذه المسائل الخلافية الفرعية أولا لا بد أن نعتقد أن الحق فيها واحد، وأن الصواب فيها أحد القولين. ثانيا: أن هذه المسائل الخلافية الفرعية على نوعين، الأول مسائل خلافية قوية، أتت القوة في هذا الخلاف لكون الأدلة فيها متجاذبة ومحتملة، فهذا النوع يسوغ الخلاف فيه، يسوغ الخلاف فيه، ولا ينكر على المخالف فيه، وإنما الأمر دائر في هذه المسائل بين الراجح والمرجوح. وهنا ينزل قول أهل العلم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. النوع الثاني من المسائل الخلافية الفرعية: مسائل خلافية ضعيفة، يعني المخالف فيها ضعيف لكونه خالف نصا صحيحا صريحا، أو خالف إجماعا. هذا الخلاف ضعيف، وليس كل خلاف أو وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. هذا الخلاف ليس فيه حظ من النظر، وهو خلاف ضعيف لمخالفة النص أو الإجماع فيه. وفي هذا النوع يجوز الإنكار، يجوز الإنكار على المخالف، ولا يصح أن تنزل القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد على هذا النوع، ولا يسوغ للمقلد أن يقول بعد وضوح النص له أن المسألة خلافية والأمر اجتهادي في هذه الحالة، لأن النص فيها صحيح صريح واضح عليه دليل. الافتراق الذي يحصل في الدين كما يقول الشاطبي وغيره يحصل في هذا القسم الأول الذي هو مسائل الدين وأصول الدين، ويحصل في المسائل الخلافية الفرعية التي هي في النوع الأول لا سيما إن كان فيها تعصبات. هنا تختلف الأمور، إن أصبح هناك شيء من التعصب في هذه المسائل الفرعية يحدث الخلاف. إذا اتضح هذا نعرف يقينا بطلان قاعدة المعذرة والتعارض، وهي قولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. وقولهم بصيغة أخرى قبول الرأي والرأي الآخر، وكلها آراء تقبل ولها حق من النظر، هذه كلها قواعد بارة. باطلة لأن مؤسسها حزبي ويريد شعبية ليصل بحزبه إلى البرلمان والديمقراطية وإلى الكراسي العليا، وباطلة لأنها أو لأنه يلزم من تقريرها التعاون مع كل صاحب محنة باطلة، فيقال أو يقول صاحب هذه القاعدة للرافضي مثلا نحن نتفق أو نجتمع معكم على ما نتفق عليه، يقول للرافضي تتفق أن الله واحد؟ يقول نعم. يقول وأنا أتفق؟ يقول له تتفق كذا، يرى أوجه الاتفاق بينهم، لكن يختلف هو والرافضي في الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طعنهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله تعالى عنها، قال نعم بعضنا بعضا. ويأتي عند المعتزلي فيقول له نتفق معك، أنت تتفق تثبت أسماء الله؟ يقول نثبتها. يقول نحن نثبتها لكن أنا أوفي. يقول المعتزلي أوفي صفات الله؟ يقول لا، نحن نثبتها إذا كانوا يثبتونها، لكن نحن نعذر بعضنا بعضا. لهذا وضعوا أيديهم في أيدي اليهود والنصارى بعد ذلك، وهذه القاعدة التي قرروها تهدم ما أجمع عليه أهل العلم من هجر أهل البدع وعدم مجالستهم، وهي تهدم شعيرة النهي عن المنكر، وهي قاعدة كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذا اجتمعوا على هذه القاعدة أول ما يختلفون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم، وأنتم ترون الواقع مشاهد. لذلك قرروا تبعا لهذه القاعدة قاعدة الموازنة، فقالوا عندما رأوا رد أهل السنة على أهل البدع قالوا هو داعية عنده من الحسنات ما عنده، فلا تهدم جهوده بسبب خطأه. ما هو خطأه؟ قالوا فقط كفر المسلمين، فلا تهدم هذا الأصل والجهود هذه كلها بسبب الخطأ هذا، وهو خطأ سهل، هو خطأ بأصل من أصول الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج يمرقون من الدين كما يمرقون من السهم من الماء، يمرقون من السهم كما يمرق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز القرآن حناجره. هذا أصل ما هو سهل، فهم يريدون بهذا كله قضية الشعبية والانتخابات وغير ذلك. قال رحمه الله: هو الثالث السمح وطرفة الذمم، كان له الأمر لتحمل الفتن، وكم من الأخبار جاءت ملزمة بطاعة الوالي بشرط معلمة، أعني به المعروف شرعا نقلا، ورده النكر ألا لم يقبلا. يقول الناظم: الأصل الثالث من هذه الأصول هو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، لأن به يسلم المجتمع الإسلامي من الفتن، وكم بهذا الأصل جاءت النصوص الصحيحة الملزمة للناس بطاعة ولاة الأمر، لكن بقيد وهو المعروف، أي في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وملخص هذه القاعدة بيان وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف والحذر من الخروج عن طاعته وعليه. أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حدث. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وأن لا ننازع أمر أهله. يقول ابن العربي المالكي: وأهله على نوعين، من استحقه بحقه ومن تغلب عليه ولم يكن أهل. قال: والقسم الثاني أكثر، وحث الشرع على لزوم الطاعة له وإن كانوا عندهم شيء من المخالفات سيأتي. ومن الأدلة على ذلك إجماع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف وتقريرهم ذلك في أصول العقائد وأنه أصل من أصول السنة. يتعلق بهذا الأصل عدة مسائل. المسألة الأولى قبل هذا تلاحظوا بالترتيب جماعة ثم السمع والطاعة، يعني لا جماعة إلا بسمع وطاعة، لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. المسألة الأولى وجوب مبايعة الحاكم المسلم، الظاهر المستقر له الأمر، وجوب مبايعة الحاكم المسلم الظاهر الذي استقر له الأمر. لماذا الظاهر؟ لأن أهل الأحزاب والتفرقات يبايعون بيعات أو لمرشدهم بيعة سرية، وهذا المرشد أو القائد الذي عندهم هل هو ظاهر؟ لا، فهذه بيعة حزبية تحت البيعة الشرعية، ولا بد أن يكون له الأمر مستقر. فإذا كان حالة يعني مثل هذه الحالة التي ليس هو مستقر بإجماع أهل الحل والعقد هذا الإمام فلا يبايع. فعندنا حالتان كما جاء في حديث حذيفة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم إمام قال اعتزل تلك الفرق جميعا. فالمجتمع إما أن يكون له إمام فيجب عليه السمع والطاعة والبيعة، وإما أن لا يكون له إمام في حالة الفرقة والاختلاف وعدم وجود إمام حقا، فهذا هنا اعتزل تلك الفرق جميعا. دليل هذه القاعدة تأتصف الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أيضا هذه البيعة لابد أن تكون خالصة لله. كيف خالصة لله؟ يعني يقول أنتم غلام في الطاعة، حتى في البيعة تكون خالصة لله عندكم غلو في الطاعة. كيف؟ تنسوي معهم القاعدة: أما أمر الله وأمر الرسول بطاعة ذات الأمر، إذن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، فإذا الله يحبه ويرضاه إذن بيعتهم عبادة، فإذا كان عبادة فالعبادة يجب فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما أمر أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك من الخلل في بيعة ولي الأمر أن تكون هذه البيعة لغرض دنيوي ولمقصد يعني من المقاصد والأغراض الدنيوية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حاله جعل له وعيد شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه وكاله وإن لم يعطه لم يفعل. قالوا كان هذا الوعيد الشديد له لأنه تظاهر ولبس على ولي الأمر ولبس على العام، لذلك كان هذا الوعيد. قالوا بعض أهل العلم شراحة من الحديث قالوا: والوعيد أشد ممن كان ينكر الصلاح. رجل مستقيم عليه لحية وثوب قصير يبايع من أجل الدنيا أو من أجل حزبه، فمتى أعطي فهو يسمع ويطيع، فمتى منع البيت والأرض والسيارة وجدته في كل منبر يتكلم حقوق وحقوق ونريد حقوقنا. هذه هي البيعة يعني التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الوعيد الشديد. المسألة الثانية، الواجب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الخروج عليهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، والأدلة بذلك كثيرة. من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. يقول ابن بطال كلمة جميلة، يقول ابن بطال: فلا يجوز مفارقة الجماعة ولو ساعة من النهار، لأنها ساعة جاهلية ولا جاهلية في الإسلام، ولا جاهلية في الإسلام. الخروج على ولاة الأمر له ثلاث مراحل: أوله خروج اعتقادي، وهو عدم اعتقاد بيعته. الثاني خروج قولي، وهو بالطعن في الحكام والأمراء. هذا يترتب عليه هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله أهانه الله. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه في أمير. وقال بعض أهل العلم: الحاكم من أمر الله، فمن طعن فيه طعن في أمر الله. لأن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولاه الله أمره. فمن الذي ولاه؟ الله سبحانه وتعالى. يترتب بعد النزاع المرحلة الثالثة، وهي الخروج الفعلي بالجوارح والسلاح وغير ذلك. المسألة الثالثة، أن السمع والطاعة لحكام المسلمين يكون في جميع الأحوال إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، الذي تحبه أو الذي تكرهه يجب عليه السمع والطاعة، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع ولا طاعة أي في هذه المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني السمع والطاعة في هذه المعصية أو الأمر بالمعصية هذا، ولا يجعل هذا الأمر بالمعصية ذريعة لنزع يد الطاعة ونقض بيعه. لا تزال بيعته وطاعته موجودة ومقررة، إلا أن هذه المعصية لا نسمع ولا نطيع فيها، مع احترامه وتقديره وإجلاله. الضرب معصية دون حق معصية. ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها معصية معصية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أدرككم من الأمراء من يصلون الصلاة في غير وقتها وفي رواية يقتلونها قال فصلي معهم ثم نافلة ثم صلي لوحدك. قال ابن عبد البر فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة وحافظ على الصلاة. حافظ على الجماعة وحافظ على الصلاة وهذه السنة. إذن هنا نقطة أريد أن أنبه عليها، فرق بين أن يفعل ولي الأمر معصية وفرق بين أن يأمر بمعصية. إن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن أهل الأحزاب وأهل التوراة يقلبون الأمر فيقولون إن فعل معصية فلا يسمع له ولا يطاع، وهذا هو منهج الخوارج. هذا هو منهج الخوارج، يرون إن كان حاكم جائرا لا يسمع له ولا يطاع ويجب الخروج عليه. لذلك قال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه. قال وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر وإن حرمك فاصبر. صحابة يقولون وإن حرمك فاصبر، ليس وإن حرمك أخرج وطالب بحقوقك، لا، إن حرمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني ولا تبالع الجماعة. طاعة مني لكن دمي دون ديني، أنا أطيعك لكن دمي دون ديني، يعني لن أطيعك في هذه المعصية ولن تبالع الجماعة. هذا هو فهم السلف، هذا هو فهم الصحابة. لذلك جاء رجل عند ابن عباس فقال له آمر أميري بالمعروف، قال إذا كنت بينك وبينك. قال أرأيت، وإن يظهر نفسه أنه شجاع، قال أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال الآن كن رجلا، الآن كن رجل، لا تذهب وتنشر أخطاء الحاكم والأمير في المنابر وتدعي الرجولة والقوة، لا، الآن كن رجل إذا أمرت بمعصية. المسألة الرابعة أنه أن السمع والطاعة لحكام المسلمين يجب ولو فقدت بعض شروط الإمامة في حقهم. أن السمع والطاعة لحكام المسلمين يجب ولو فقدت بعض الشروط في حقهم كالعدالة والحرية والقرشية. هنا مسألة مهمة ويدندن حولها الحرفيون، يقولون حكامكم لم تجتمع فيهم شروط الإمام، هم تفقهوا قليلا. ما هي شروط الإمامة؟ قالوا أن يكون قرشيا طيبا، أن يكون حرا إن شاء الله، أن يكون عدلا طيبا. يقولون هذه الأمور نعم هي شروط ابتداء لا شروط استدامة ولا تتطلب في الغلبة أو عند نقصها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطع وإن أمر عليكم أو استعمل عليكم عبد حبشي فقد الحرية ولا ما فقد؟ فقد الحرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فقد العدالة قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوهم فيها يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. هذا فقد العدالة ولا غير فقد العدالة؟ فقد العدالة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة؟ استلزم جماعة المسلمين وإمامهم ترك الصلاة وتأخيرها فقد العدالة ولا ما فقد العدالة؟ فقد العدالة. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم. لذلك يقول ابن عبد الطاهر رحمه الله فوصفهم بالجور والباطل والخلاف بسنته لأنهم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال. ولم يقل فيهم تعرف وتنكر وتنكر كما قال في الأولين، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم. واضح؟ المسألة الخامسة أنه يجب السمع والطاعة لحكام المسلمين عند تعدد الأقطار، عند تعدد الحكام في الأقطار، عند تعدد الحكام في الأقطار. في كل قطر حاكم، وهذا أمر أصبح من الضرورة ويصعب إزالته ولا يزال. قالوا أهل التشريع لا يجوز بيعة الأئمة في الأقطار، وإنما نسعى في تكوين الخلافة العظمى هي التي فقط فيها البيعة. لذلك عندما تسمعونهم يجندون السمع والطاعة السمع والطاعة، قل ماذا تقصد بأي سمع وطاعة؟ يقول الخلافة العظمى. الخلافة العظمى انتهت من القرن الرابع، ما في، اختلفت دولة الأندلس وبني أمية، ثم خرجت دولة العبيديين، ثم لا زالت دول الإسلام تنقسم ولكل قطر حاكم. وأجمع أهل العلم في كل قطر على السمع والطاعة لحاكمه، ولم يعرف لأهل السنة خلاف في ذلك، بل هو إجماع منهم رحمهم الله. وتقريرهم وكتابتهم كلها في ذلك، ولو كان ما كتبوه لم يقصدوا به الأئمة في الأقطار وغيرها لكان كل ما كتبوه عنه ولم ينصوا عنه، وهم أنصف الناس. إذن هذا أمر مجمع عليه، وهو الموافق والمطابق لأدلة الكتاب والسنة من السمع والطاعة، وهو الموافق لقواعد الشرع من دفع المفاسد وجلب المصالح، وهو الموافق لمقاصد الشرع من الحفظ والمحافظة على الجماعة وعلى أعراض المسلمين وعلى أموالهم وعلى جماعتهم. لذلك ولله الحمد في كل قطر تجد الناس بايعوا حكامهم وإمامهم، تجد الأمن إن شاء الله والاستقرار. فأهل الإمارات بيعتهم لولي أمرهم خليفة ابن زايد، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه، إنه جواد كريم. ولا يجوز لمن كان في أهل الإمارات أن يبايع إماما في مصر ولا في أي دولة أخرى. كتب استعارة السؤال وهو من أئمة المالكية، قيل له أرأيت قوما أو أناس في قطر من الأقطار كذا نصر بايع إماما في قطر آخر. قال أولئك عصاة شقوا عصا المسلمين وشقوا جماعته. قال أولئك عصاة شقوا جماعة المسلمين. قال رحمه الله: والرابع العلم بأن العلماء فضلهم ربي تعالى في السماء، فمن أراد أن ينال فضلهم فليسلك النهج القويم مثلهم، ومن يعاد عالما قد عمل بعلمه حقا فذاك يبتلى بالحرب من رب فأنى يصدر، وخصمه الجبار ضر مضر. الأصل الرابع: يا أيها النبي العاقل، العلم اليقين، العلم اليقيني بأن العلماء وهم علماء الشرع قد فضلهم ربي تعالى على الخلق. فإن أردت أن تنال ذلك الفضل وهذه المنزلة، فالزم سلوك منهجهم القوي وسر على ما ساروا عليه علما بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة والعمل بذلك. واحذر إن كنت عاقلا أن تعادي عالما، لأنه من عادى عالما فقد آذن الله سبحانه وتعالى، أو فقد حاربه الله سبحانه وتعالى، ومن حاربه الله سبحانه وتعالى فأنى يقدر على محاربة الجبار. وذلك أخبر به البر محمد صلى الله عليه وسلم في حديث: من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. نبه هنا على كلمة ما ذكرت قاعدة المعذرة والتعاون. أنا كنت أحكي كلامها كلها آراء تقبل، هم يقولون كذا، أظن أنه سبق لساني، لكن أنا أحكي قولهم، فأنا أحكي قولهم، إحنا نرد عليهم كيف نقول كلها آراء تقبل ما يصبح. أما الأسئلة نجعلها الدرس القادم حتى ننتهي من متن الباقي. ملخص هذه القاعدة: بيان فضل العلم والعلماء والحذر من معاداتهم، والحذر ممن تشبه منهم وهو ليس على طريقتهم. واضح ملخص. أدلة المسألة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. في هذا الأصل مسائل نبدأ عليها. المسألة الأولى: أن لفظ العلم والعلماء إذا أطلق في الشرع إنما يراد به علماء الشريعة، علماء الشريعة شريعة الإسلام الذين وافقوا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وعملوا بذلك، وافقوها اعتقادا وقولا وعملا وساروا على ذلك، فأهل البدع ليسوا بعلماء. التنبيه الثاني أو المسألة الثانية فضل هذا العلم وفضل العلماء. وهذا الفضل يترتب عليه محبتهم وإنزالهم منازلهم التنبيه الثالث أن العالم الحقيقي كما نبه عليه الشيخ هو من جمع بين العلم والعمل، فمن علم ولم يعمل فيه شبه من اليهود، ومن عمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى كما قال ذلك أئمة الدين، وهو في محكم التنزيل في سورة الفاتحة: إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسألة الرابعة خطر معاداة العلماء. العلماء من أولياء الله وهم من المؤمنين، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وعلى رأس هؤلاء المؤمنين العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فيجب موالاتهم ومناصرتهم، ونحذر من تحذيرهم ومعاداتهم ومخالفتهم. يقول البربهاري كلمة جميلة في شرح السنة، قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوه فتمسك بالسنة قال فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. حقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. فإذا تقرر هذا فمن عاد علماء أهل السنة أهل الشريعة فقد وقع في محظور عظيم يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول أنه يعرض نفسه لمحاربة الجبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن كان خصمه الجبار فأنى يقدره. الثانية أن معاداتهم هي من علامات الخذلان وعلامات أهل الأهواء والبدع. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من تكلم بمالك فهو صاحب هوى. وأنا كنت سأقرأ عليكم كلام في الاعتصام للشاطبي، لكن لا وقت، أو لا يعني الوقت لا يسر. لكن يقول الشاطبي رحمه الله أن الافتراق عندما يقع في بدايته لا يعرفه كثير من الناس أو لا يظهر. قال: وهناك خصلة أو خصلة من الخصال تبين لك أهل الفرقة، أهل الفرقة والاختلاف. قال: وهي الطعن في أئمة الدين، وهي الطعن في أئمة الدين. فإذا رأيت من يطعن في أئمة المسلمين فاعلم أنه صاحب هوى، وأعلم أنه أو أن هذا بداية الانشقاق وبداية الفرقة والاختلاف. وهذا الأصل في وقتنا الحاضر خدر بمخدرات حزبية وشبهات إخوانية. ففي الوقت الحاضر هذه العلامة التي كانت في الوقت الأول علامة واضحة بارزة على أن هذا فاعل هذه المعاداة والسب والطعن من أهل الأهواء، أصبحت في الوقت المعاصر أو الحاضر ليست بالعلامة الكافية. وكانوا أئمة الدين فيما قبل يكتفون بهذا، واليوم تجد فلان يطعن في الأئمة، أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويقال لعله ولعله، وهذا عالم لا تتعصبوا له، وهذا يطعن. اختلفت الموازين. وهنا نقطة خطيرة، هو قرر المؤلف رحمه الله فيما قبل طاعة الحكام وتوقيرهم، وهنا طاعة العلماء وتوقيرهم وعدم معاداتهم، لأن بمعاداة هذين الصنفين فساد الدين وفساد الدنيا، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا. وهذا الذي يسعى إليه أهل البدع والأهواء، قطع الطريق أو قطع طريق العامة عن الوصول إلى العلماء والأمراء. وهذه هي يعني الثمرة أو النتيجة الثالثة، وهي قطع العلاقة بين عامة الناس والعلماء. وإذا قطعت العلاقة بين عامة الناس والعلماء فإن الفتن سهلة التسرب بين عامة الناس. وهذه يعني الطريقة سار عليها أهل التحزب من قديم، وقال الشاطبي: أول من قال بها الخوارج، ثم أتت المعتزلة وقالت بها، وكانوا يقولون عن الحسن البصري: علم الحسن البصري لا يخرج من سراويل المرأة. واليوم كذلك يقولون علماء حيض ونفاس. لماذا هذا الطعن؟ هذا الطعن يعني قد يكون الطعن مبطن وقد يكون صريح، لكنهم في البداية ما يستطيعون أن يطعنون الطعن الصريح، لكن يطعنون بالطعن المبطن هذا حتى يتحذر الإنسان. فإذا تحذر وأتى بالطعن الصريح لم تنكر، والأمر عندك سهل. وإذا هدم ركن الإمامة وركن العلماء فإن الفتن تحل في المجتمع حلولا كبيرا جدا. لذلك العالم الكبير يقول بعدم الخروج يأتي قصاص صغير يقول بالخروج الأمة خلفه، لأنها قطعت العلاقة، ما يرتبطون بالعادة، لذلك كانوا من قبل يقدرون قاعدة يقولون خطاب العلماء لطلاب العلم، وخطاب الدعاء لعامة الناس. ليش؟ لماذا يقولون هذا؟ لما أنت تأتي تقول عالم يتكلم، يقول كلا العالم أنا ما أفهم له، أنا سأسمع للدعاء. فما العالم ما أفهم له، العالم يفهم لهم الدعاء، والدعاء يفسرون الكلام الفلتر، فقطعوا الطريق. لذلك من المهم، هذا نأخذه باختصار، من المهم الانتقال إلى المسألة الخامسة، بيان من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم أبدا. هذا من الخلاف الفرعي الذي لا يضر ولا يسبب بينه وبينه سلام على راحتكم. بيان من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم، وهذا قد بينه أئمة الدين وبينته السنة. أول من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم أئمة الضلال، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم أئمة الضلال. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجادل أو منافق مجادل بالقرآن. هذا له أئمة الضلال، هذا ليس من أهل العلم. النوع الثاني الخطباء، الخطيب ليس عالم، الخطيب ليس كل خطيب عالم، خطيب يحضر الخطبة ويقوم يتكلم، واعظ يقوم يتكلم، فلا تغتر من بعد خطبته وتأتي تسأل عن نوازل وعن أمور فقهية، لا. ولو كان الخطيب خطيبة على سنة واقتصر على ما هو عليه إن شاء الله ينفع الله. يقول ابن مسعود أنتم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، بمعرض الذنب، ويأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل العلماء، بمعرض الذنب كثير خطباء المتكلمين، المتكلمون كثر. ثالثا أو ثالث الأنواع القصاص، القصاص ليس بعالم، القصاص ليس بعالم، وقد حذر السلف من القصاصين، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، في تفسير أحد التفاسير لأهل العلم قال كان سبب هلاكهم هو القص. وجاء تحذير السلف عن القصاصين، لأن أرى في مسجد هذا نار فاضطرب أهون علي من قاصكم هذا. وخرج ابن عمر من المسجد فقالوا له ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا قاصكم هذا. الرابع أنصاف المتعلمين، أنصاف المتعلمين والمتحدثين، أيضا هؤلاء ليسوا بعلماء. الصنف الخامس من يسمى بالمفكر الإسلامي، من يسمى بالمفكر الإسلامي. الإسلام ليس فيه فكر، الإسلام عقائد شرع وحي. فالمفكر الإسلامي ليس بعالم، وغالب المفكرين الإسلاميين معتزلة عقلانيين، معتزلة عقلانيين هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على التوحيد والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.